في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. صبا وهزته أيدي شوقه طربا، وجد من بعد ما مان الهوى لعبا. لا تعتبوه فما أبقى الغرام له من سمعه، ما به يصغي لمن عتبا. ولا ثناه وأمر الحب في يده عذل، فكيف وأمر الحب قد غلبا. يهوى بروق الحمى لكن يخالفها، فكلما ابتسمت من جوها انتحبا. يا قلب حتى ما تهوى من سلاك، ويا جفني كم تبكيان الجيرة الغيبا. أعيد قلبا ثوى حب الأمير به، من أن يرى بسوى حبيه ملتهبا. لا تنظر العين منه السيف منصلتا، إن فارق الغمد حل الهام فاحتجبا. لو أقسم المدلج الساري على قمر باسم الأمير دعاه قط ما غربا. ولو وضعت على الهندي سطوته طاحت رؤوس الأعادي وهو ما ضربا. ولو وضعت الذي تبدي فكاهته للعلقم المر أضحى طعمه ضربا. ولو تلوت على ميت مناقبه رد الإله له الروح التي سلبا. ولو مزجت بماء المزن ما اكتسبت من لطفه شيمي، ما غص من شربا. من الأكارم أبناء الأكارم آباء أصليا، لا زورا ولا كذبا. يسعى لنيل العلا من معشر وهم تسعى المعالي إلى أبوابهم أدبا. يعلمون الورى آدابهم، ولهم بيض إذا غضبوا لا تعرف الأدب. لو لقبوا بالغصون السمر صدقهم، جعلوا الرؤوس لها يوم الوغى كثبا. المنجدين أخا، الموجدين سخا، والماجدين أبا، والواجدين إبا. لما انتسبت إلى أبوابه كبرت بي همة، صغرت في عيني الرتبا. لو رمت أسحب أذيالي على فلك لمد لي سبب من جوده سببا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.